يسجد له كل ملائكة العالم متى أدخل البكر إلى العالم. مش عارف والله جاب منين متى أدخل البكر إلى العالم دي، اقتبسها منين، جابها منين، الله أعلم أعلم. وأنت ابني اليوم ولدتك والكلام الغريب ده بيقلل من الملائكة بقى، بيقول لك أصله قال عن الملائكة إن هم إيه؟ رياحا وخدام ولهيب نار. سبحانك، إشمعنى الاقتباس ده الاقتباس الصحيح؟ فعلا الاقتباس صحيح 100%. يقول مزمور 104:4 الصانع ملائكة رياحا وخدامه نارا ملتهبة. إشمعنى يا أخي لما جيت تقتبس عن الملائكة اقتبست نص صحيح؟ اقتبست نص مظبوط بالحرف باللفظ بالأهاتي باللمسات بالنظرات صحيح 100%. لكن إشمعنى عن يسوع تدلس؟ سبحانك يا رب. المهم إن هذا الاقتباس اقتباس صحيح، لأنه إيه؟ بيقول لك إن الملائكة دول مخلوقين للخدمة بس. الملائكة دول مخلوقين للخدمة بس مش أكتر ولا أقل. الصانع ملائكة رياحا وخدامه نارا ملتهبة. طيب خلينا نكمل باقي الرسالة. وأما عن الابن، يا سلام يا سلام، سلم بولس بيتكلم. وأما عن الابن كرسيك يا الله، إحنا ردينا على النص ده بس هرد عليه مرة تانية. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. بالعقل يا جماعة بمنتهى البساطة اللي ألذ من الشوكولاتة، لما بولس يقول وأما عن الابن، إذا هنا بينقل الحديث، يعني كان بيتكلم عن الملائكة وبعدين نقل الكلام عن الابن. نضرب لكم مثال، أنا بتكلم مثلا بقول عن أخونا سوماليانو هو كذا وكذا، وأما عن أبو باسل هو كذا، يبقى أنا نقلت الحديث، كنت بتكلم عن شخص ونقلت الحديث عن شخص تاني. طيب يقول النص أو كان بيتكلم عن الملائكة وأما عن الابن أو عن عمنا أبو وليد مش مشكلة، وأما عن الابن هنا نقل بالحديث، عمل نقل. طيب كرسيك يا الله، بتجنن لما يجيلك نصراني بيقول لك هنا بيقول للابن يا الله. أنا مش عارف، أنا مش عارف فهموها إزاي بجد والله. لما يجي يقول لك أما عن ابن كرسيك يا الله، إذا هنا بيقول للابن يا الله. جبتها منين يا أخي؟ يا أخي اتقي الله، يقول لك بتعمل بيه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وهبنا العقل عشان نفكر بيه، فين التفكير؟ الله أعلم أعلم. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. طيب بص النص اللي بعديها، ها ماذا يقول؟ أحببت البر وأبغضت الإثم، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك. اشرب يا عم، البس الحيطة، البس اللي جاي بتقول لي إنه بيقول للابن يا الله، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاك. خلاص أنا ما بيتكلمش عن ولا بيقول إن يسوع هو الابن، بيقول أما عن ابن كرسيك يا الله، يعني الابن ده كرسيك بيتكلم مع مين؟ مع الله. إذا بولس يتكلم عن من يا جماعة؟ عن الابن. ماذا يقول عن الابن؟ كرسيك. يتحدث مع من؟ يا الله يا الله. أما عن الابن كرسيك يا الله قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، أو أبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله أيضا بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. أين هذا الاقتباس؟ أين هذا الاقتباس؟ موجود أيضا في العهد القديم، مزمور 45:6. مزمور، تعال نفتح كده مزمور مع بعض. ما شاء الله بولس مقضيها اقتباسات إيه؟ بيفتح الكتاب وينقل وينقل ساعات كده كده. مزمور 45:6-7. تعال كده نحاول نبدأ من الأول، تعال نبدأ من الأول كده من 45:1. لإمام المغنيين على السوسن، يا سيدي يا سيدي يا سيدي. مهم، لبني فورح قصيدة. حول قوة الله، كتاب الله سبحانه وتعالى فيه قصايد، كتاب الله سبحانه وتعالى بيكتب فيه واحد مغني قصايد. على فكرة بالمناسبة إساف، يعني الشيء بالشيء يذكر، إساف ده يا جماعة مغني مش نبي، إساف ده مغني في وكاتب في الكتاب المقدس وليس بنبي، وكمان كان بيكتب قصايد. والله انا بتكلم ما بهزرش، بتكلم جد والله. في مزمور تقريبا 87 وحاجه زي كده، يعني يقول قصيده لإساف، النص يقول ذلك، قصيده لإساف. المهم وادي النص برضو بيتكلم عن قصايد. المهم الإمام المغنيين على السوسن لبني قورح قصيده ترنيمه محبه، فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشاء قلم كاتب ماهر. طيب أنت أبرع جمالا من بني البشر،